بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فلازلنا مع شرح العلامة الخريصي على القسم المنطقي من كتاب تهذيب المنطق والكلام للعلامة الثاني الإمام السعد التفتزاني رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وصلنا لمبحث العرض العام، أي الخامس من الكليات، وهو العرض العام. قال الشارح، قال المصنف والشارح رحمهما الله ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين، قال: الخامس من الكليات، هذا هو الأخير، الخامس من الكليات، العرض العام. العرض العام، طبعا العرض العام ليس المقصود بالعرض الذي يقابل الجوهر، إنما المقصود بالعرض أي العرضي، العرض أي المنسوب للعرض وهو العرضي، فليس المقصود به العرض الذي يقع في قبال الجوهر، لا، العرض العام أي العرضي العام أي الذي ينسب للعرض الذي يقع في قبال الجوهر. نعم. قال: الخامس من الكليات العرض العام، وهو الخارج المقول عليها وعلى غيرها. طبعا هنا الخارج سيخرج ماذا؟ سيخرج الكليات غير الخارجة، سيخرج الجنس والفصل والنوع. قال: إذا ماذا سيبقى؟ سيبقى الخاص. قال: المقول عليها وعلى غيرها، قلنا المقول يعني المحمول، فبقوله المقول عليها وعلى غيرها سيخرج الخاصة، فينطبق التعريف على المعرف. طيب، قال الشارح رحمه الله: فقوله الخارج، طبعا هو فيه شيء، يعني الأصل فيه أن يقول وهو المقول عليها ثم يذكر الخارج، لأنه المقول هذا قلنا جنس، والخارج هذا فصل، وينبغي أن يقدم الجنس على الفصل لا الفصل على الجنس. نعم، لأنه في قوله الخارج أخرج ما ذكرنا، وفي قوله المقول عليها أدخل سائر الكليات، فالأصل فيه أن يدخل الجنس يجمع ثم يأتي الفصل ويميز. قال: فقوله الخارج يخرج غير الخاصة، أي من سائر الكليات، وقوله على غيرها، يعني المقول عليه أي المحمول عليها وعلى غيرها، يخرج الخاصة. لماذا؟ لماذا يخرج الخاصة؟ قال: لأنها أي الخاصة مقولة، أي تحمل على أفراد حقيقة واحدة فقط، فبقوله فقط تميزت الخاصة عن العرض العام، لأن العرض العام قد يقال على أفراد حقيقة واحدة، ولكن يقال أيضا على أفراد مختلفة الحقيقة. أما الذي لا يقع إلا، لا يقال إلا على أفراد حقيقة واحدة فقط، هو الخاصة فقط. مفهوم؟ طيب، هذا حل الشارح. قال: ويحتمل أن يسند إخراج النوع والفصل، أي الكليان الذاتيان، إلى القيد الأخير، أي في قوله وعلى غيرها. طيب، يعني يمكن أن نخرج النوع والفصل بقوله عليها وعلى غيرها. لماذا؟ لأن النوع والفصل لا يقالان إلا على أفراد حقيقة واحدة. قال: لكن، يعني يمكن أن نقوم بهذا الحل. قال: لكن إسناد إخراجهما إلى الأول أوفق، إلى الأول يعني إلى القيد الأول في قوله الخارج، العرض العام هو الخارج. لماذا أوفق؟ قال: لخروج الأنواع والأجناس والفصول به، أي بهذا القيد مطلقا، يعني سيخرج الأنواع والأجناس والفصول سواء كانت حقيقية أو إضافية. لماذا؟ لأنه الذي لا يقال إلا على أفراد حقيقة واحدة هو النوع الحقيقي والفصل القريب. أما النوع الإضافي فهو جنس، فلا يقال على أفراد حقيقة واحدة ولكن يسمى نوع، نعم هو نوع إضافي ولكنه نوع. والفصل هو الفصل القريب هو الذي يقال على أفراد حقيقة واحدة فقط، أما الفصل البعيد فلا. نعم هو يميز ولكن لا يقال على أفراد حقيقة واحدة فقط إلا الفصل القريب. فلذلك إخراج النوع والفصل بقوله عليها بقوله الخارج أفضل، أفضل من قيد عليها وعلى غيرها، لأن النوع الحقيقي ماذا الذي يقال؟ الكلي الذاتي الذي يقال على أفراد حقيقة واحدة في جواب ما هو. والنوع الإضافي هو الذي يقال عليه وعلى غيرها الجنس، يعني النوع أي ما هي يقال عليها وعلى غيرها جنس فهي نوع، ولكن نوع إضافي. قد تكون نوعا حقيقية لأن النوع الحقيقي قطعا سيكون تحت جنس أو لا، ولكن هنا ننظر لأن هذه الماهية مندرجة هي وغيرها تحت جنس فهي نوع إضافي. نعم يعني فبالتالي الإسناد الإخراج إلى القيد الأول أوفق أو أدق حتى تخرج جميع الفصول وجميع الأنواع، سواء كانت قريبة الفصول سواء كانت قريبة أو بعيدة، والأنواع سواء كانت أنواع حقيقية أو إضافية. مفهوم أم لا؟ طيب، لأنه في حق الأمر النوع ولو كان إضافيا فقطعا سيكون داخلا لا خارجا، فبقولك خارج أخرج الجنس والنوع والفصل مطلقا، مفهوم؟ يعني سواء كانت حقيقية أو إضافية. قال وكل منهما أي من الخاصة والعرض العام ينقسم إلى العرض اللازم والعرض المفارق، يعني كل من الخاصة والعرض العام سينقسمان إلى أنهما من الأعراض، عوارض تعرض لأفراد الحقيقة ليست داخلة في حقيقتها فيما تحتها من أفراد، في حقيقة ما تحتها من أفراد. قال ينقسم إلى العرض اللازم والعرض المفارق، سنقسم اللازم والمفارق. قال وكل واحد من اللازم والعرض المفارق، إذا نلاحظ أنه جنس الخاصة والعرض العام هو العرض، جنس الخاصة والعرض العام هو العرض أي الخارج، العرض أي العربي أحسن، ليس المقصود بالعرض مقابل الجوف، لا المقصود المنسوب للعرض. قال وكل واحد من اللازم والعرض المفارق ينقسم إلى أقسام. طيب فنقول في التقسيم إن امتنع انفكاكه أي العرض الذي يصدق على العرض العام والخاص، فلذلك ماذا فسره الشارح؟ قال أي انفكاك كل واحد من الخاص والعرض العام. قال إن امتنع انفكاكه عن الشيء فلازم، يعني إن لم يمكن الانفكاك فهو لازم، إذن فهو عرض لازم. قال لكن عرض لازم سنقسمه إلى عرض لازم للماهية وعرض لازم للوجود. قال فعرض لازم إما بالنظر إلى الماهية، يعني لا ينفك عن الماهية. قال كالزوجية للأربعة، أي كالزوجي للأربعة، فالأربعة زوج، هي زوج الأربعة زوج في الذهن وفي الخارج. قال فإنها لازمة لماهية الأربعة، وقطعا في هذا المثال أيضا ستلزم في الوجود، فكل أربعة فهي زوج. قال أو بالنظر إلى الوجود، يعني فلازم إما بالنظر إلى الماهية أو بالنظر إلى وجود الشيء. قال كالسواد للحبشي، إذا كل الحبشي فهو أسود، ولكن ما هي ماهية الإنسان الحبشي؟ ما هي ماهية الحبشي؟ حيوان ناطق. إذن حيوان ناطق، إذن كل حبشي في الخارج فهو حيوان ناطق، فهو أسود، أن السواد هو أمر عرض على حقيقته. قال كالسواد للحبشي، فإنه لازم لوجود الحبشي وشخصه لا لماهيته، وليس لازما لماهية الإنسان، مش ليس داخل، هو قطعا ليس داخل، ولكنه ليس لازما لماهية الإنسان. اللازم لا يدخل، اللازم هو خارج، ولكنه قد يكون لازما في التعقل وقد يكون لازما في الوجود. قال إذ ماهيته أي الحبشي، إذ ماهيته أي الحبشي الإنسان، والسواد لا يلزمه. إذا تتعقل إنسان ولا تلتفت أصلا لكونه أسود. قال والسواد لا يلزمه. ثم اللازم، يعني اللازم، قال سواء كان لازم الماهية أو لازم الوجود، اللازم مطلقا سيقسمه إلى بين وغير بين، والبين سنقسمه لازم بين بالمعنى العام ولازم بين بالمعنى الأخص، هذا مر معنا في أول كتابنا. قال إما بين، اللازم إما بين، وهو الذي يلزم، يعني اللازم البين هو الذي يلزم، يلزم يعني اللازم البين. قال يلزم تصوره من تصور الملزوم، يعني كلما أدركت الملزوم إلا وحضر في ذهنك اللازم وجزمت باللزوم بينهما بمجرد استحضار الملزوم فقط، يكفي أن تستحضر الملزوم حتى يحضر اللازم وتجزم باللزوم بينهما، مش هذا بالمعنى؟ نعم هو سيقسمه. نعم صح، من العبارة يلزم من تصوره تصور الملزوم؟ لا يلزم تصوره من تصور الملزوم، مذكورة في المتن؟ يلزم من تصور. لا لا لا، اللازم هو لازم إدراكه من إدراك الملزوم لا العكس. خطأ. نعم لا خطأ، أصلحها لو وجدتها فأصلحها، لأنه هو قال يلزم تصوره، تصور لازم من تصور، لأنه كلما حضر اللازم حضر الملزوم، حضر اللازم إن كان لازم بينا بالمعنى الأخر، لأن اللازم يكون عام أو مساوي، فإذا كان عام كيف يلزم من تصور لازم تصور الملزوم. قال وهو الذي أي اللازم البين يلزم، أي لازم البين يلزم تصوره من تصور الملزوم فقط حتى يخرج لازم بين بمعنى الأعم. نعم يعني يكفي أن تتصور الملزوم فقط حتى يحضر اللازم وتجزم باللزوم بين اللازم والملزوم. قال كون الاثنين ضعف الواحد فإنه لازم، يعني كون الاثنين ضعف الواحد لازم، يلزم من تصور هذا اللازم، يلزم من تصور اثنين فقط، فإذا تصورت اثنين أدركت اثنين حضر في ذهنك أنها ضعف وتجزم أنه يلزم من كون من اثنين أن تكون ضعف الواحد، تجزم باللزوم بينهما بين اللازم والملزوم. قال يلزم من تصور اثنين فقط تصوره، لأن من أدرك الاثنين، تلاحظ قال تصور ثم أدرك، لأن المقصود بالتصور هنا الإدراك، لأن من أدرك الاثنين أدرك أنها ولا أنهما، يعني الاثنين أدرك أنها، لأن من أدرك الاثنين أدرك أنها ضعف الواحد، وهذا هو اللزوم البين بالمعنى الأخص، قال المعتبر في الدلالة الالتزامية عند المحققين، وقد ناقشنا هذا الكلام في السابق. طيب هذا اللازم البين بالمعنى الأخص، إذن هو قال يلزم تصوره من تصور الملزوم أو من تصورهما في المتن او من تصورهما الجزم باللزوم، وهذا يكون اللازم البين بالمعنى الاعم. اذن اللازم اما بين او غير بين، والبين اما بين بالمعنى الاعم او بين بالمعنى الاخص. هذا مر معنا. طيب قال او يلزم من تصورهما، اي تصور اللازم والملزوم، الجزم يعني لا ظن، لابد من الجزم. قال فاعل يلزم المقدر، اي اللازم البين يطلق بالاشتراك على ما يلزم تصوره من تصور الملزوم فقط، وهو اللزوم البين بالمعنى الاخص، وعلى ما يلزم من تصور اللازم والملزوم جزم العقلي. لاحظ كيف ربط الشرح بالمثل، جزم العقلي باللزوم بينهما. إذن يلزم هو اللازم البين في المتن، ثم اللازم بين يلزم، أي اللازم البين يلزم تصوره من تصور الملزوم أو من تصورهما الجزم باللزوم، لكن الأول يسمى لازم بين بالمعنى الأخص، والثاني لازم بين بالمعنى العام. نعم إذا قلت لازم بين اشتراك لفظ، لا إذا هنا قال يطلق لازم بين الاشتراك. نعم يقصد اللفظ. نعم يعني مثلا الاشتراك المعنوي، اشتراك المعنوي يكون مثلا أولى في، هو بين لكنه أولى مثلا في الأخص منه في الأعلى. أولى هو لابد أن يكون العلاقة بينهما تباين، وإلا هنا طبعا يمكن أن توجه على تفسير لازم بين بمعنى العام وبمعنى الخاص، يمكن أن يكون هناك علاقة غير التباين، ولكن المشهور هي العلاقة تباين. لا شيء من اللازم بين بمعنى عام هو لازم بين بمعنى الخاص، ولا شيء من اللازم بين بمعنى الخاص هو لازم بين، بقيد فقط. وإلا لأنه إذا كان هناك لازم بين بمعنى أخص قطعا سيكون هناك لازم بين بمعنى الأعم، لأنه إذا تصور، إذا كنت يكفي أن تتصور الملزوم حتى يحضر اللازم وتجزم الملزوم، فقطعا سيلزم، فيلزم من تصورهما الجزم باللزوم، وهنا سيكون علاقة عموم وخصوص مطلق. لا ليس هذا المراد، إذن لأنه قلنا فقط هل اللازم البين بالمعنى الأعم فيه كلمة فقط؟ لا، واضح؟ إذن العلاقة بينهما تبين. فالمقصود بالظاهر من المقصود بالاشتراك الاشتراك اللفظ دون المعنوي. طيب قال الجزم العقلي باللزوم بينهما مثال، قال كالانقسام متساويين للأربعة، فإنه لا يلزم من تصور الأربعة فقط، لاحظ قال فقط حتى يميز بين نوعين تصور الانقسام، لكن يلزم من تصور الأربعة أي من إدراك الأربعة وتصور الانقسام جزم العقل باللزوم بينهم. إذا أدركت الأربعة معنى الأربعة وأدركت معنى الانقسام المتساويين، فيكفي أن يحضر اللازم والملزوم حتى يجزم عقلك باللزوم بينهما، بين اللازم والملزوم. قال وهذا هو اللزوم البين بالمعنى الأعم، بين لأنه لا يحتاج إلى دليل، بين لأنه لا يحتاج إلى دليل. قالوا في كفايته، أي لازم بين بمعنى الأعم، وفي كفايته ليكون الالتزام مقبولا اختلاف هل يقبل في الدلالة الالتزامية أو لا. قال والمحققون على أنه غير كاف. قالوا المعتبر هو اللزوم البين بالمعنى الأخص كما ذكرنا. طيب هذا ثم اللازم إما بين أو غير بين، إذن هي معطوفة على ماذا؟ على بين. ثم اللازم إما، ثم اللازم بين أو غير بين أو غير بين بالرفع، بالرفع عطف على قوله بين، أي اللازم إما بين وهو ما ذكرنا، وإما غير بين وهو بخلافه، أي بخلاف البين، يعني الذي يحتاج إلى واسطة وصف الإثبات. أما اللازم بين لا يحتاج إلى دليل. طيب، وإلا عطف على قوله إن امتنع انفكاكه، أي وإن لم يمتنع انفكاكه عن الشيء. إذن هنا قسم اللازم إلى بين وغير بين، ثم يرجع ماذا؟ وقال وكل إن امتنع وكل منهما إن امتنع انفكاكه عن الشيء فلازم، وإلا نعم. إذن هذا العرض الذي يصدق على الخاصة والعرض العام إما لازم وإما مفارق، واللازم إما بين وإما غير بين، والبين إما بين بالمعنى الأعم أو بين بالمعنى الأخص. مفهوم؟ يفتقر إلى واسطة في الإثبات لا في الثبوت لأنه ثابت في نفسه. نعم، لأنه هو إثبات هو حكمك إدراكه، هو لا يحتاج إلى شيء في ثبوته لأنه حقائق الأشياء ثابتة. قال وهو بخلافه، أي بخلاف البين. قال وإلا عطف على قوله إن امتنع انفكاكه، أي وإن لم يمتنع انفكاكه عن الشيء بأن كان جائز الانفكاك عنه، جائز ولو في التقدير العقلي حتى يصح تقسيمه إلى دائم وزائل أو يزول. قال وإن لم يمتنع انفكاكه عن الشيء بأن كان جائز الانفكاك عنه فعرض مفارق، إذن العرض إما لازم أو مفارق. طيب قال والعرض المفارق سيقسمه ماذا؟ قال إما أن يدوم أو يزول، والذي يزول إما بسرعة أو ببطء. قال إما أن يدوم للمعروض، أي لما عرض له لهذه الأفراد طبعا. قال كالفقر الدائم، لا الافتقار لغير الله عز وجل، لأنه الافتقار لله سبحانه وتعالى لازم، الافتقار لازم يلزم من لزومه الدواء لكنه لازم. أما الافتقار لغير الله سبحانه وتعالى فهو مفارق، فهو مفارق. طبعا الإشكال أنه هو في قوله يدوم، يعني ما معنى يدوم؟ معنى ممكن أن يدوم، لا المقصود بيدوم أنه يقول إلى عدم الانفكاك، وعدم الانفكاك هو اللزوم. نعم نعم، فلذلك لابد من تأويل العبارة، لأنه الدوام يجتمع مع ضرورة، ضرورة عدم الانفكاك، وهذا هو اللزوم إذا ما معنى الدوام. فلذلك هناك كلام للشيخ العطار، يعني ذكر نقول لبعض أرباب الحواشي، فمثلا قال أنه الضرورة بالمعنى الأعم، إذن هناك فرق بين الضرورة بالمعنى الأعم والضرورة بالمعنى الأخص. الضرورة بالمعنى الأعم هي التي يكون فيها امتناع الانفكاك، قد يكون من الذات أو من غير الذات، يعني سبب عدم الانفكاك، سبب عدم الانفكاك بين العارض والمعروض منشأه ذات المعروض، فهذا يسمى ضرورة بالمعنى الأخص. وإن كان عدم الانفكاك سببه نفس الذات المعروض أو شيء آخر يسمى بالمعنى الأعم. مفهوم؟ إذن عندنا الضرورة بالمعنى الأعم يعني سبب امتناع الانفكاك بين العارض والمعروض قد يكون ذات المعروض وقد يكون شيء آخر. أما إن كان سبب عدم امتناع الانفكاك هو ذات المعروض فيسمى ماذا؟ ضرورة بالمعنى الأخص. فلذلك قالوا الدوام لا يخلو عن الضرورة إما بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص. لكن نقل كما قلنا الشيخ العطار نقول كثيرة، وقال أنه الجواب عن أصل الإشكال بأن تقسيم العرض المفارق إلى دائم وزائل تقسيم عقلي، وإن كان لا ينفك في الخارج. إذن تقسيم عقلي. قال لتجويز العقل أن يكون ما لا يمتنع انفكاكه عن الماهية ثابتا لها دائما. العقل يجوز هذا أم لا؟ يجوز. فإذن هذا هو المقصود بالعرض المفارق، يعني لتجويز العقل. قال ثابتا لها دائما لجواز انفكاك الدوام عن الضرورة في بادئ الرأي. طبعا تو يأتي معنا مبحث الضروريات والدوائم في الموجهات، لذلك هو دائما نعم تصورات ولكن نحتاج فيها شيء من التصديقات. سيأتي معنا مبحث الموجهات ونتحدث عن الدوائم والضروريات، وهل يمكن أن ينفك الدوام عن الضرورة أو لا، سنحققه إن شاء الله في مبحث قضايا الموجهة إن شاء الله. طيب الضرورة يعني عدم الانفكاك، عدم انفكاك العارض عن المعروف، هذا هو اللزوم. فكأنه أنت قلت الدوام، ما معنى الدوام؟ يعني عدم الانفكاك يؤول إلى معنى عدم الانفكاك، فيؤول إلى الضرورة سواء بالمعنى العام أو بالمعنى الأخص. فإذا قال كيف أجاب الشيخ العطار؟ أنه تقسيم العرض إلى مفارق، العرض المفارق إلى دائم وزائل بالنظر لتجويز العقل فقط. فلذلك سنجد أنه الشارح الخبيثي بعد ذلك قال فالدوام بحسب الواقع لا ينافي المفارقة بحسب الإمكان، أي بحسب التجويز العقل. العقل يجوز المفارقة وإن كان في الخارج لا توجد مفارقة، فرغم ذلك يسمى مفارق لا يسمى لازم، يسمى عرض مفارق لا لازم. مفهوم ولا؟ طيب قال إما أن يدوم، يعني هذا العرض المفارق للمعروض كالفقر الدائم، أي لغير المولى سبحانه وتعالى، يعني الناس تحتاج إلى بعض في المعيشة في الاجتماع في أي شيء، الإنسان لا يستطيع أن يعيش، لذلك قال الإنسان كحيوان اجتماعي، حتى كثير من الحيوانات تصل أن تعيش ينفرد. قال كالفقر الدائم أو يزول، يعني إما أن يدوم أو يزول، ولكن الزوال قد يكون بسرعة وقد يكون ببطء. قال أو يزول عنه، أي عن المعروف، عندك عارض ومعروف، ما قلوش لازم وملزوم، لأنه لو قلت لازم وملزوم رجعت التقسيم الأول، إذن هنا نقول عارض ومعروف. طبعا عارض ومعروف يصدق على الجميع، ولكن الفرق أنه الأخرى العارض والمعروف بينهما علاقة لزوم، إما بالنظر للماهية أو بالنظر للوجود، هنا لا. قال أو بطء كالشباب والشيب. ما المقصود كالشباب والشيب؟ أي كالشباب مع الشيب، يعني سيزول الشباب ويأتي محله الشيب، ولكن زوال الشباب يكون ببطء. طبعا يمكن أن تفسر أن زوال الشباب ببطء ويأتي الشيب، وأيضا زوال الشيب ويأتي الشباب، قالوا بناء على زليخة التي تزوجها سيدنا يوسف، كانت عجوز ثم أصبحت شابة على صحة المسألة، أو أنه سيدنا الخضر قالوا أنه كل ما يصل 120 سنة يرجع شابا، فيمكن أن يزول الشيب ويأتي مكانه الشباب. طيب ولكن الأسهل هو أن نقول أو بطء كالشباب وشيب، أي كالشباب مع شيب، أي كزوال الشباب بالشيب. فإن قيل، هذه فإن قيل العرض المفارق كيف يدوم؟ لأنه يعني مفارق وناحي تقول يدوم، كيف يدوم؟ فإنه لو كان دائما لم يكن مفارقا، إذن كيف صح تسميته بالمفارق؟ بالمفارقة. نعم قلت المراد بالمفارق المفارق بحسب الإمكان، أي بحسب الجواز العقل في بادئ الرأي، سواء وقعت المفارقة بالفعل أو لم تقع أصلا. إن وقعت بالفعل سمي يزول، أو لم تقع أصلا سمي يدو. بحسب إمكان المفارقة يسمى مفارقا أو لا؟ نعم بحسب إمكان المفارقة يسمى مفارق، يسمى مفارقا أو لا؟ لا يسمى مفارق بحسب المراد بالمفارق. قال المراد بالمفارق المفارق بحسب الإمكان. طيب سواء وقعت المفارقة بالفعل فيسمى ماذا؟ مفارق. مفارق أي يزول، أو لم تقع أصل المفارق يدو. مفهوم ولا؟ هو مفارق، هو مفارق، يمكن أن يزول، يمكن أن يدو، يمكن أن يزول، يمكن أن يدو. مفهوم؟ واضح أم لا؟ لكنه ليس دائما. نعم ليس يعني. فقوله المراد بالمفارق المفارق بحسب الإمكان سواء وقعت المفارقة بالفعل أو لم تقع أصلا ليس تفسيرا للدائم، لا تفسير للعرض المفارق أصلا. الجزء الأول متعلق بالدائم والجزء الثاني متعلق بالزائد. فالدوام بحسب الواقع، أي هناك دوام بحسب الواقع لا ينافي المفارقة بحسب الإمكان، أي بحسب التجويز العقلي. وقد انتهينا من الكليات الخمس، بقيت خاتمة متعلقة بمباحث الكل. وطبعا هي هذه الأصل فيها كما قال كثير من المحققين هي من مباحث فلسفية لا دخل لها بالمنطق، ولكن هي مناسبة إنسان حتى يفرق بين الكل الطبيعي والعقل والمنطق. طيب يعني الخاتمة هذه خاتمة لمباحث الكل، لا يعني مثلا في علاقتها ببقية العلوم ونفس مسائل تدرس في المنطق تنسحب على بقية العلوم، لكن معناها الخاتمة هذه ما عندهاش علاقة مثلا لها علاقة بالفلسفة مثلا ما تجيش في الفقه ولا تذكر أحيانا تذكر. لكن مثلا في حواشي شرح المحلي على جمع الجوامع أو في يعني يشير لها المحلي وتجد مثلا الجواب عنها في حاشية العطار أو في تقريرات الشيخ الشربيني، لأن في أصول فقه أصل مرحلة تتداخل كل العلوم لن تعود محتاجا إلى مسائل أصولية فقط ولا حتى المسائل الكلامية، ستحتاج إلى تعمق في علوم كثيرة. وإلا ما دخل الشيخ حسنين محمد حسنين مخلوف لما كتب حاشيته الثاني مع شرح السجاعي على المقولات قال إنما كتبت هذه الحاشية إلا لما بدأت تدريس الطلبة شرح المحلي على جمع الجوامع، فكان يحتاج إلى بيان بعض الاصطلاحات الفلسفية المتعلقة بالمقولات، فكان الطلبة لا يفهمون شيئا، فلذلك بدأ يشرح لهم شرح السجاعي على المقولات ويذكر ويكتب ويعلق يعني بعض في الهامش حتى صار كتابا. ذلك حاشية الثانية لأنه توجد عنده حاشية أولى مطبوعة أيضا ولكنها أقل، فالحاشية الثانية هي فيها يعني زيادات ومطبوعة يعني معروف. يعني قصدي لماذا احتاج للحديث عن مبحث المقولات وهو من العلوم الحكمية أو من العلوم الفلسفية في تدريسه لكتاب في أصول الفقه. يعني المقصود هو طبعا ليس المقصود أن المسائل ترمى هكذا، لا أحيانا بعض المباحث تحتاج إلى الحديث كيف البلاغة لم تتحدث عن الملكة تخذ في مباحث مقولات إذن كله مربوط ببعضه. طيب قال خاتمة، قال أي هذه خاتمة لمباحث الكل، أي الأبحاث التي تتعلق بالكل، لأنه يعني قسمنا الكل إلى الأقسام الخمسة ثم تحدثنا عن الآن سنتحدث عن مسألة تتعلق بهذه التقسيمات إلى هذه الأقسام الخمسة. طيب قال أي هذه خاتمة لمباحث الكل، اعلم أن للكل ثلاثة اعتبارات. إذن الكل ننظر له باعتبارات ثلاث، أحدها أي أحد هذه الاعتبارات الثلاث المفهوم الكلي، يعني ما يفهم من لفظ كلي من غير ملاحظة شيء مخصوص. المفهوم الكلي، الكلي ما تفهم من كل، ماذا تفهم منه؟ هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، هذا تفهمه من لفظ كلي، هذا اعتبار، أليس كذلك؟ الكلي ماذا عرفناه؟ الذي لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، هذا وجه نظر للكل، فبهذا الاعتبار يسمى كليا منطقيا. قال أحدها المفهوم الكلي، أي ما يفهم اللفظ كلي من غير ملاحظة شيء مخصوص ويسمى كليا منطقيا. قال وهو أي المفهوم الكلي وهو الذي يسمى كليا ما لا يمنع نفس تصوره عندي عن تكون عنده من عن وقوع الشركة فيك، لا اشكال عن او من. طيب وهما لا يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة فيه. وثانيها اي الاعتبار الثاني معروضه، اي لان الكلية ستعرض، ما معنى ستعرض؟ يعني ستحمل، ستحمل على شيء، ستحمل على كلي ايضا. وهذا المعروض الذي عرضت له الكلية، قال وثانيها معروضه اي الذي اتصف بالكلية، يعني الموصوف، الكلية وصف وهو موصوف، كقولك مثلا الحيوان كلي، الحيوان كلي، الكلية وقعت وصفا للحيوان، فالحيوان هو الذي عرض له الكلية. يعني الى حد ما، يعني ما عرضت، ما الذي حمل على، ما الذي حمل على على الحيوان؟ الكلية. اذا الكلية عرضت للحيوان. قال وثانيها معروضه، يعني معروض مفهوم الكلية، هذا المقصود، أي الشيء الذي عرض له مفهوم الكلي، وهو الذي لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. إلى أي شيء عرض؟ طيب قال ويسمى كليا طبيعيا، هذا يسمى ماذا؟ كلي طبيعي. إذن فما يوجد فرق بين العارض والمعروض، العارض كلي والمعروض أيضا كلي، ولكن العارض يسمى كليا منطقيا والثاني يسمى كليا طبيعيا، لأنه هو الذي عرضت له الكلية بقيد ماذا؟ بقيد الاتصاف بالكلية. كل طبيعي هو الكلي الذي اتصف بالكلية. أنت ألا تقول الحيوان كلي؟ الحيوان كلي أم لا؟ كل طبيعي من حيث أنه اتصف بالكلية، من حيث اتصافه بالكلية. نعم نعم، ومن حيث من حيث أنه عرضت له الكلية. أما الكلي من حيث هو كلي، ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، هذا كلي منطقي، ما نظرت لحيوان ولا إنسان ولا غيره. لا نأتي بالحيوان. نعم هو كلي منطقي من جهة أن أنه تص... لا يمنع نفس تصوره من وقوع. نعم نعم، ومن حيث أنه تعرض له الكلية وكل طبيعي. نعم هذا هو، سيكون كل كل طبيعي، كل منطقي، كل كل منطقي. لا لا لا، الفرق الاختلاف بينهما هو الاختلاف اعتباري. طبعا من اي وجه نظرت، نظرت لماذا؟ نظرت للحيوان من حيث هو لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، ماذا سيكون؟ نظرت له من حيث هو اتصف بالكلية، كل طبيعي. طب لم يقل هو ثلاث اعتبارات. قال والفرق بين المفهوم والمعروض ظاهر، يعني معروض المفهوم ماذا؟ مفهوم الكل. والمعروض أي ما عرض له مفهوم الكل، إذن معروض مفهوم الكل ظاهر. فإن المفهوم أي مفهوم الكل هو ما لا يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة فيه، والمعروض أي ما عرضت له الكلية هو ما تعرض له الكلية كالحيوان والإنسان مثلا. فإن نظرت باعتبار أنه اتصف بالكلية هو كل طبيعي، باعتبار أنه لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه هو كلي منطقي، لكن لا يسمى كليا. طبعا هناك نزاع، هل يسمى كليا طبيعيا من حيث هو إنسان أو حيوان، أو من حيث هو إنسان وحيوان واتصف بالكلية، يعني بقيد عروض الكلية له حتى يسمى كليا طبيعيا. وهذا هو التحقيق، يعني الكلي الطبيعي لا يسمى كليا طبيعيا إلا بقيد عروض الكلية له. لا لا، نحن قلنا الإنسان كلي طبيعي، هل من حيث هو هو هو أو من حيث هو اتصف بالكلية؟ من حيث اتصف بالكلية، من حيث عرضت له الكلية. نعم هناك من قال إنسان من حيث هو، من حيث هو طبيعة من الطبائع يسمى كلي كلي طبيعي، لكن نحن نظرنا من حيث لا نقول هو كلي طبيعي إلا في حال اتصافه بالكلية، حملت عليه الكلية. يستدل على من قال أنه لا يتصف بالكلية إلا إذا حملت عليه. لا مش لا يتصف بالكلية، لا يسمى كليا طبيعيا إلا إذا لا يسمى، لا لا يسمى لا يسمى. قال ومن المعلوم أن مفهوم الكلي أي ما يفهم من لفظ الكلي ليس هو بعينه مفهوم الحيوان أي مفهوم لفظ الحيوان ولا جزءا له بل خارج عنه صالح لأن يحمل على الحيوان وعلى غيره كالإنسان والناطق مما تعرض له الكلية في العقل. طيب إذا لماذا قلت هذا؟ لاحظ أنه في شيخ العطار قال سمي الكلي طبيعي كليا لأنه معروض لمفهوم الكلي من حيث هو معروض له من حيث أنه اتصف بالكلي. وطبيعيا لماذا سمي طبيعيا؟ لأنه منسوب إلى الطبيعة نسبة الفرد للمفهوم، أنه حقيقة من الحقائق، طبيعة من الطبائع، إنسان حيوان شجر ثعلب إلى آخره. إذن قال مما تعرضه الكلية أين؟ هل قال في الخارج؟ في العقل. طيب إذن نلاحظ نعيد، إذن الكلي لو نظرنا له من حيث هو مفهوم لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين فهو كلي منطق، من حيث هو اتصف بالكلية عرضت له الكلية، من حيث هو معروض ثم كل المجموع منه ما يسمى كلي عقلي، أنه لا تحق له إلا في العقل. أيضا الكلي المنطقي لا تحق له إلا المركب منهم، الإنسان كلي الحيوان كلي. إذا نظرنا إلى الحيوان نظرنا له من هو كلي من حيث هو موصف بالكلي، نعم زوج يسمى كلي عقلي. أحسن، نعم. فإذا نظرت له من حيث هو لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين منطق، ومن حيث هو يتصف بالكلية طبيعي. ومن حيث هو يتصف به، من حيث هو منطقي يعني طبيعي يتصف بالكلية يسمى عقلي. يعني المفهوم مركب منهم هو حيوان كلي، من الحيوان كلي. قال عرضت له الكلية يعني أصبح محمول الكلية، لا عرضت له الكلية صار هو موضوع المحمول هو المفهوم يعني الحمل يعني أصلا على يعني مثلا حمل على الكلية كأن مثلا لما نقول معروض حمل عليه الكلية يعني الكلي هو الذي وقع محمولا وهو وقع موضوعا لا العكس، المعروض هو الذي وقع معروضا يعني موضوعا موضوعا، موضوعا اتصف بالكلية يعني هو الموصوف والكلية هي وصف، حملنا الكلية على الكلية هي محمول وهو موضوع. وهو موضوع المعروف حمل عليه الكلية هكذا كلية اي المعروف حمل عليه الكلية اي لا هو المعروف حمل عليه الكلية نعم ما معنى معروض يعني يعني هو وقع موضوعا يعني هو وقع موضوعا هو وقع معروض يعني معروض يعني عرضت له العارض ومعروض ايهما الصفه وايهما الموصوف العارض هي الصفه العارض هي الصفه والمعروض هو الموصوف فالكلي الطبيعي يسمى كليا طبيعيا فنعم هو معروض لكن من حيث هو معروض نظرت له من حيث عرضت له الكليه لا من حيث هو مفهوم ام لا يعني هناك نزاع هل يسمى كلي طبيعي من حيث هو أو من حيث أنه اتصف بالكلي يسمى كليا طبيعيا كما قال الشيخ العطار لأنه معروض لمفهوم الكلي من حيث هو معروض له يعني من حيث وقع موضوعا لمحمول هو الكلي مفهوم؟ طيب قال وثالثها أي الاعتبار الثالث المجموع المركب من المفهوم والمعروض ويسمى كليا عقليا فإذا تقرر هذا فنقول مفهوم الكلي لاحظ قال مفهوم الكلي يعني الذي يفهم من لفظ الكلي يسمى كليا منطقيا لأنه الذي لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه لأن المنطقي إنما يبحث عنه إذا تحدث عن الكلي وتقسيم تحدث عن الكلي المنطقي ومعروضه أي الذي اتصف بالكلية يسمى كليا طبيعيا. لماذا؟ قال لأنه طبيعة من الطبائع، أي حقيقة من الحقائق. لأنه ما الذي وقع موضوعا لمحمول وهو الكلية؟ ما هو؟ إنسان، حيوان، شجر، بقر، حقيقة من الحقائق، طبيعة من الطبائع، فلذلك سمي كليا طبيعيا. قال والمجموع المركب منهما يسمى كليا عقليا لعدم تحققه إلا في العقل. طبعا هذا قال لعدم تحققه إلا في العقل، هذه علة تسمية، ولكن هذه العلة نجدها أيضا مذكورة في، أو نجدها موجودة في كل المنطق، لأن كل منطق لا تحق له إلا في العقل. ولكن نقول علة التسمية لا تقتضي علة التسمية، يعني لا تقتضي الاضطراب، لما أقول القطان السبع، لأنها مثلا يكثر أنها تقطن في البيوت. طبعا هناك أشياء أخرى تقطن في البيوت ولا نسميها قطاني، لأنه علة التسمية لا تقتضي التسمية. طيب قال وكذا الأنواع الخمسة، ما هي الأنواع الخمسة؟ اللي هي الكليات الخمسة. على أن الكلية المنطقي وجد له حكمة تقتضي تسميته باسم الآخر، وهذا لا حكمة له. على أن الكلية المنطقي وجد له حكمة تقتضي تسميته باسم آخر. لا، الكلية المنطقي، كل المنطق وجد له حكمة. يعني الحكمة هي أنه يبحث عنه المنطقي. الحكمة ماذا؟ هي أنه يبحث عنه المنطقي. لكن في الكل العقل لا توجد هذه الحكمة، أنه لا يبحث عنه المنطقي. هل يبحث المنطقي عن المركب من العارض والمعروض؟ لا، إنما يبحث فقط في الكل المنطقي. طيب قال وكذا الأنواع الخمسة من الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام. قال يعتبر فيها الأمور الثلاثة، أي الاعتبارات الثلاثة، فتكون يعني عندنا جنس منطقي وجنس طبيعي وجنس عقل، عندنا نوع طبيعي ونوع عقلي ونوع منطقي إلى آخره. نعم أحسنت، كل كلي. قال يعتبر فيها الأمور الثلاثة المذكورة. قال فمفهوم الجنس وهو المقول على الكثرة المختلفة الحقيقة في جواب ما هو يسمى جنسا منطقيا. لماذا؟ لأنه نظرنا له من حيث أنه لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، فبهذا الاعتبار الجنس يسمى كليا منطقيا أو جنسا منطقيا. ومعروض الجنس أي ما تعرض له الجنسية، أقول الحيوان جنس. إذن ما هو الكلي الطبيعي هنا؟ الحيوان، بقيد كونه اتصف بالجنسية. قال ومعروض الجنس أي ما تعرض له الجنسية كالحيوان والجسم النامي مثلا يسمى جنسا طبيعيا، والمجموع المركب منهما الحيوان جنس يسمى، يعني المفهوم مركب من العارض والمعروض، المفهوم مركب من العارض والمعروض يسمى ماذا؟ جنسا عقليا. وكذا النوع وسائر الكليات الخمس، النوع والفصل والخاصة والعرض العام. مفهوم؟ طيب قال واعلم أن الألف واللام في الأنواع. قال وكذا الأنواع الخمس. نعم يمكن أن يجري فيها، نعم مذكور في حاشية العطار. طيب قال قوله وكذا الأنواع الخمسة. قال بل والجزء تعرض له الاعتبارات الثلاث، فإذا قلنا زيد جزئي، زيد جزئي، قال فذات زيد من حيث تمنع الشركة. إذن نظر لي، قال فذات زيد من حيث تمنع الشركة جزئي طبيعي. نعم ومفهوم الجزئي أعني ما يمنع الشركة، الشركة فيه طبعا جزئي منطقي، والمجموع المركب منهما جزئي عقلي اللي هو موصوف بالجزئي. نعم. ماذا ولم يتعرض له يعني الجزئي لعدم تعلق الغرض به. يعني نفس الشيء الذي فعله مع الكليات فعله مع الجزئيات. نعم. معناتها تذكر الجزئي الطبيعي قال من حيث تمنع الشركة، معناتها ما قالت من حيث تعرض إليه. فذات زيد، ذات زيد هي المعروف، هي التي اتصفت بالجزئية من حيث تمنع الشركة، جزئي جزئي طبيعي. ومفهوم الجزئي يعني ما يمنع الشركة جزئي منطقي، جزئي منطقي اللي هو لا لا اللي هو مفهوم الجزء الذي عرض لذات زيد، هذا المنطقي المنطقي طبيعي هو زيد ذات زيد. المعروض هو الطبيعي، العارض هو المنطقي. عندك موضوع محمول الكل من حيث صدقه على كثيرين هو كل منطقي. أحسن. الكل من حيث اتصافه، من حيث تعرض له صفة تعرض له يصدق على كثيرين فهو طبيعي. نعم. ومن حيث كونه كلي يتصف بكونه تعرض يصدق على كثيرين فهو كلي عقل. نعم. زي من ناحية كونه جزئي يعني لا لا يمنع لا لا, لا يمنع لا يمنع نفس نعم. من شكله فهو جزئي منطقي. ومن حيث اتصافه هذا هو ومن حيث اتصافه لا من حيث أن يتصف أو من حيث يكون معروض، من حيث هو معروض يسمى جزئي جزئي طبيعي. نعم نعم. قال ومفهوم الجزئي، مفهوم الجزئي هو جزئي جزئي منطقي. نعم نعم. قال ومعروض الجنس قلناها هذه ولا قال فمفهوم الجنس وهو المقول على الكثرة المختلفة الحقيقة في جواب ما هو يسمى جنسا منطقيا. ومعروض الجنس أي ما تعرض له الجنسية، أي الذي اتصف بالجنسية بقيد كونه معروضا لها، كالحيوان والجسم النامي مثلا يسمى جنسا طبيعيا، والمجموع المركب منهما يسمى جنسا عقليا. قرأنا هذا. قال وكذا النوع وسائر الكليات الخمس. واعلم أن الألف واللام في الأنواع، قال وكذا الأنواع الخمسة هو أصل الكلام، وكذا أنواعه الخمسة أنواع الكليات. قال عوض عن المضاف إليه وهو الضمير العائد إلى الكل يعني أنواعه. طبعا فيها مسألة أعراب قال تجي على مذهب الكوفيين. قال أي يعني تقدير الكلام أي وكذا أنواعه الخمس أي أنواع الكل. فالكل جنس تحته أنواع وهي الكليات الخمس. فإن قيل إذا كانت الكليات أنواعا، الكليات الخمس ستصير أنواع، ماذا سيصير؟ الجنس نوع، الفصل نوع. فإن قيل إذا كانت الكليات أنواعا يلزم أن يكون الجنس نوعا وغيرها، يعني يعني يلزم أن يكون ما عدا النوع نوع، هذا المقصود، يلزم أن يكون ما عدا النوع نوع. قلت لا محذور في ذلك، يعني لا تناقض فيه، لأنه يعني إذا كان الجنس نوعا من ناحية هو جنس ومن ناحية هو ليس بجنس فيكون جنسا ولا جنس. قال هذا لا محذور فيه لأنه هناك اختلاف نظر، اختلاف اعتباري، يعني من حيث نظرت له كذا سيكون جنسا، ومن حيث نظرت له من جهة أخرى سيكون نوعا، إذن هناك تغاير. قلت لا محذور في ذلك، فإنه نوع باعتبار، أي باعتبار صدق مفهوم الكلية عليه، وجنس باعتبار آخر أي باعتبار مفهومه في نفسه، وهو الذي ما هو الجنس، هو الكل ما يقال على كثير مختلفين بالحقيقة. واضح أم لا؟ يعني طالما هو فرد من أفراد الكل فيسمى نوعا، وطالما هو يقع على كثير مختلفين بالحقيقة هو جنس، فالجنس نوع لا لا محظورة فيها، لكن باعتبار كذا وباعتبار كذا، مفهوم أم لا؟ لا تناقض فيها. نعم. قال والحق وجود الكلي الطبيعي في الخارج، يعني قد يكون موجودا لأن هناك ماهيات فرضية كالعنقاء وغيره، فقطعا لا يتصور أن تكون موجودة. إذن بعض الكليات الطبيعية قد تكون موجودة. قال لا بمعنى الاستقلال، يعني لا يوجد الكل الطبيعي استقلالا، بل بمعنى وجود أشخاصه. طبعا هنا لابد أن ننتبه، العلامة الخبيصي سيشرح كلام السعد على وفق كلام الجمهور أو على وفق كلام شارح الشمسية الشيخ القطب الرازي، بينما كلام السعد هو أو اختيار السعد غير ذلك. يعني هناك جمهور ويقول ماذا؟ يقول أن الكل الطبيعي موجود في الخارج لا استقلالا ولكن في ضمن أفراده، لأنه ما الذي يوجد في الخارج؟ يوجد ما هي؟ ما هي مشخصة؟ يوجد ما هي؟ إذن ما هي مشخصة، والما هي ماذا؟ هي كل. إذن هو سيوجد في ضمن، طالما وجد الشخص وهو مكون من ما هي مع مشخصات، إذن سيوجد في ضمنه الكلي وهو الكلي الطبيعي. هذا قول الجمهور، ومنهم قطب الدين الراجي وعليه مشاء الشارع. أما سعد وفاقا لمحققين كنصير الدين طوسي وغيره لا يرون هذا، لأنه نعم هو جزء ولكن جزء عقلي، ولا يلزم أن يكون جزءا عقليا أن يكون جزءا خارجيا. إنما المقصود أن الكل الطبيعي موجود في الخارج، أي هناك أفراد يصدق عليها الكل الطبيعي، لأنه هو عندهم أمر اعتباري، ولكن أمر اعتباري ماذا؟ انتزاعي. يعني هناك أفراد انتزعت منها مفهوم الكل، يعني هناك منشأ انتزاع لهذا الكل كالفوقية والتحتية مثلا، أمور اعتبارية أم لا، ولكنها أمور اعتبارية ماذا؟ انتزاعية، لها منشأ انتزاع. كذلك أيضا الكل الطبيعي هو ليس موجودا في الخارج، إنما هو أمر اعتباري، ولكن هذا الأمر اعتباري انتزع من الأفراد. هذا مفهوم كلام السعد ونصير الدين الطوسي، يعني بمعنى وجود أشخاص، أي هناك أشخاص يصدق عليها مفهوم الكل، هذا المقصود، وليس المقصود أنهم موجود في ضمن أفراده كما فهم العلامة الخبيصي. لذلك قال بل بمعنى وجود أشخاصه. طيب كيف فهمنا هذا من كلام سعد في شرح الشمسي؟ مذهب الجمهور وهو مذهب القطب الرازي، سيأتينا هذا كلامه. طيب المصنف قال بل بمعنى وجود أشخاص فقط، ولكن ماذا قال الشارح؟ قال وأفراده، بمعنى وجود أشخاصه وأفراده. فإن أفراده أي أفراد الكل إذا كانت موجودة في الخارج، قطع الأفراد لأن المال موجود في الخارج هويات أفراد، وهو أي الكل جزء من الأفراد. لماذا؟ لأن الأفراد عبارة عن ما هي مع كل مع تشخص، وهو جزء من الأفراد فيكون موجودا في الخارج تبعا وضمنا لأنه جزء من الكل. واضح ولا؟ وأما الكل المنطقي والعقلي، الكل المنطقي والعقلي فلم يثبت وجودهما في الخارج، لأنه وجودهما في الخارج يقتضي أن يكونان متشخصان، وهذا ينافي أن يكون كليا. قال والنظر فيه أي في وجود المنطق والعقل وأيضا الطبيعي ماذا؟ خارج عن الصناعة، أي خارج عن صناعة المنطق، إنما هو لائق بمبحث الفلسفة وعلم الكلام. قال فلهذا ترك البحث عن وجودهما. ولكن يقال إذن لماذا قلت والحق وجود الكل الطبيعي؟ نعم، إذا كان العلة وهي أنه هذا مبحث فلسفي وليس مبحثا منطقيا، فلماذا إذن بحثت في كل الطبيعي؟ قلت هو موجود، فيا إما أن تترك تبحث في الجميع أو تترك، لأن هذه التعليق قال خارج عن صناعة المنطق. قال فلهذا ترك البحث عن وجودهما. نعم هناك أجوبة كثيرة وتجدون حاشية طويلة جدا للشيخ العطار ونقل نقل عن كلام لي عبد الحكيم الشيلكوتي. عبد الحكيم الشيلكوتي اللاهوري معروف هو حواشي على النسخية وغيره. هو العطار هو الشيخ حسن عطار مصري. حسن عطار مصري شافعي. الشيخ عبد الحكيم السيالكوتي نسبة إلى سيالكوت في الهند حنفي. حسن الشيخ حسن العطار. لكنه تلاحظ أنه الشيخ العطار ينقل على الملا زاهد الهروي وسيد شريف و والدواني ينقل عن الأعاجم بينما الشيخ الدسوقي ينقل قال شيخنا قال من العرب. نعم طيب إذن هكذا إذن انتهينا من طبعا هو هناك كلام كثير جدا في هذا المبحث وله تعلقات بمسائل الفلسفة وغيره ولكن نقتصر على ما ذكره المصنف والشاذ. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.